بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق أن ذكرت أن أصول الإيمان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأن هذه الأصول جاءت في حديث جبريل المشهور حيث سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان وقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وتقدم في الدرسين الماضيين كلام على الأصل الأول وهو الإيمان بالله، والأصل الثاني هو الإيمان بالملائكة، ونتكلم في هذا الدرس على الأصل الثالث وهو الإيمان بالكتب. والكتب المقصود بها كتب الله التي أنزلها الله على رسله الكرام لهداية الخلق وتبصيرهم بالحق والهدى وأن يعبدوا الله على بصيرة. فإن هذه الكتب التي أنزلها الله على رسله يجب الإيمان بها والتصديق بها، وأن ما سمي منها يجب أن يصدق به ويؤمن به باسمه، وما لم يذكر وما لم يسمى فإنه يؤمن إجمالا، وأما التفصيل فيكون فيما سمي. والذي سمي في القرآن لأننا لا نعرف شيئا عن الكتب ولا شيئا عن الملائكة ولا شيئا عن الرسل السابقين ولا عن اليوم الآخر ولا عن القدر إلا بما جاءنا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم دل على أن هناك كتبا أنزل الله على رسله، وقد سمي أربعة منها، وما سوى ذلك فإنه يؤمن به وإن لم يسمى. والذي سمي في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. وصحف إبراهيم وصحف موسى قيل هي التوراة وقيل غيرها، وصحف إبراهيم هي الرابع من هذه الكتب المذكورة في القرآن. فصحف إبراهيم وموسى ذكرت في موضعين من القرآن، في آخر سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي أثناء سورة النجم قال الله عز وجل: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب وهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. فقد ذكر فهذا أحد الموضعين في سورة النجم، والموضع الثاني في آخر سورة سبح اسم ربك الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فذكر الله صحف إبراهيم وموسى في موضعين، في سورة النجم، وذكر بعد ذكرهما شيئا مما فيهما، ذكر بعد ذكرهما شيئا مما فيهما، لأن ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس الإنسان لما سعى وأن سعى هذا موجود في صحف إبراهيم وموسى. أم لم ينبأ في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر، يعني هذا الذي موجود الذي ذكر بعد صحف إبراهيم وموسى موجود في صحف إبراهيم وموسى، لكنه موجود بلغتهم التي أنزلها الله عز وجل، أنزل الله الكتاب بلغتهم كما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فتلك الكتب نزلت بلغات أهلها. فإذا ذكر بعد ذكر الصحف لإبراهيم وموسى شيء مما فيهما، هذا الذي فيهما ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن يسعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن ربك المنتهى إلى آخره. يعني هذا جاء في هذه الصحف. وأما في سورة سبح اسم ربك الأعلى فقد جاء قبلهما ذكر شيء مما فيهما، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى بتذكر حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، إن هذا يعني الذي ذكر من قبل. إذن هذان موضعان ذكر الله فيهما صحف إبراهيم وموسى، وذكر في موضع سورة النجم شيئا مما فيهما بعد ذكرهما، وذكر في سورة سبح اسم ربك الأعلى شيئا مما فيهما قبل ذكرهما. أما الزبور الذي هو زبور داود فقد جاء في موضع من القرآن بلفظ واحد، وآتينا داود زبورا في سورة النساء وفي سورة الإسراء، وآتينا داود زبورا، يعني هذا اللفظ لذكر داود وزبوره جاء في موضعين من القرآن في سورة النساء وفي سورة الإسراء، وآتينا داود زبورا. أما التوراة فقد جاءت في مواضع كثيرة من القرآن، جاءت بلفظ التوراة وجاءت بلفظ الكتاب وجاءت بلفظ الذكر والضياء وجاءت بألفاظ أخرى، وأكثر ما ورد ذكر التوراة والكتاب، لأنها جاءت بلفظ التوراة في كثير من المواضع في القرآن، فأتوا بالتوراة فاتلوها وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، آيات كثيرة فيها ذكر التوراة باسمها، وجاءت في مواضع كثيرة بلفظ الكتاب الكتاب، كما في قول الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا بعده بالرسل ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. يأتي مواضع كثيرة فيها ذكر الكتاب المراد به التوراة، والألف واللام هي للعهد أي الكتاب المعهود الذي هو التوراة، ولقد آتينا موسى الكتاب أي الكتاب المعهود الذي هو التوراة، فجاء كثيرا في القرآن. ولم يأتي في القرآن ذكر كتاب أكثر مما ذكر كتاب موسى، ولم يأتي في القرآن ذكر رسول أكثر مما ذكر موسى، فموسى عليه الصلاة والسلام أكثر الرسل ذكرا في القرآن، وكتابه التوراة أكثر الكتب ذكرا في القرآن. ولهذا كثير من سور القرآن فيها ذكر موسى وكتابه أو موسى أو كتابه، يعني يأتي يعني ذكر ذلك كثيرا في القرآن الكريم، ذكر موسى عليه الصلاة والسلام وكتابه. وأما الإنجيل فإنه جاء في القرآن كثيرا ولكنه دون الكثرة التي للتوراة. الكتاب الذي أنزل على عيسى وهو الإنجيل ذكره أقل في القرآن من ذكر التوراة الذي هو الكتاب المنزل على موسى عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه أربعة كتب جاءت في القرآن سميت في القرآن ولم يسمى غيرها، ولكننا نؤمن بالمسمى وغير المسمى. والله تعالى أنزل الكتب على الرسل وسمي لنا هذه الأربعة الكتب، وأما الرسل الآخرون الذين أنزل عليهم كتب فلم تسمى لنا كتبهم، ولكننا نؤمن بالمسمى وغير المسمى، نؤمن بالمسمى يعني إجمالا وتفصيلا يعني ما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا من أخبار عما في التوراة والإنجيل نؤمن بها ونصدق بها، وأن هذا موجود في التوراة وموجود في الإنجيل المنزلة، موجود في التوراة والإنجيل المنزلة وليست المبدلة التي بأيدي اليهود والنصارى الآن، فإن المعول عليه المنزل وليس المبدل. ونحن لا نعرف الحقيقة بالنسبة للمنزل في التوراة والإنجيل إلا ما جاء في القرآن والسنة، لأن الذي بيد اليهود لا يصدق به ولا يكذب لأنهم حرفوا وبدلوا. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، لأن لو صدقناهم في كل شيء بأيديهم قد نصدقهم بباطل، ولو كذبنا بكل شيء قد يكون حقا ونكذب به. لكن الطريقة الصحيحة هي التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يعني نحن نؤمن بالمنزل، أما المبدل الذي بأيديهم فلا نؤمن به، لكننا لا ننكر كل ما جاء في كتبهم، فقد يكون منها حق وإن لم يأتي في القرآن. ولكن الطريقة السليمة هي التي أرشد إليها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليه، فنحن نؤمن بالمنزل عليهم. وقد جاء في القرآن ذكر أشياء مما في التوراة والإنجيل، ومن ذلك قول الله عز وجل: كتبنا عليهم فيها، أي التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأذن والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. هذا ذكره الله في القرآن وهو موجود في التوراة، ذكره الله في القرآن أنه موجود في التوراة، فهو موجود في التوراة المنزلة، وهو موجود في التوراة المنزلة. أيضا ذكر الله عز وجل صفات أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أثنى الله عليهم وذكرهم في الكتب السابقة قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم، الله نوه بشأنهم ونوه بذكرهم في التوراة والإنجيل، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم ذلك مثلهم في التوراة. الكلام اللي راح ذا مذكور في التوراة في وصف أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره وسلط سواء على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله ذكر في هذه الآية الكريمة صفات نبينا محمد، أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة وصفاتهم في الإنجيل. إذن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وبين فضلهم وصفاتهم قبل أن يخلقوا وقبل أن يوجدوا في كتب سابقة، وهذا دال على فضلهم وعلى خيريتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والكتب الموجودة بأيدي اليهود والنصارى ليس فيها الثناء على الصحابة الموجود في القرآن، إذن هو مما بدل، لأن كان موجود ولكنه بدل. فنحن نؤمن بالمنزل لا بالمبدل، والمنزل نعرفه عن طريق القرآن والسنة، يعني ما جاء فبيانه في الكتاب والسنة أنه موجود في التوراة والإنجيل هو في التوراة والإنجيل المنزلة، وإن لم يوجد في المبدلة، وإن لم يوجد في المبدلة. وعلى هذا فكما قلت أن الله سمى لنا أربعة كتب، فنحن نؤمن بها ونؤمن بما ذكر في القرآن مما فيها، لأن ذلك لا يعلم الله عن طريق الوحي، والوحي الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الطريقة الوحيدة التي بها نعرف الحق ونعرف الشيء الذي قد مضى ونعلم الغيب الذي ذكره الله عز وجل عن الأمم السابقة وعن كتبهم، لأن الإيمان بالكتب هو من الإيمان بالغيب، لأن لا نعرف الكتب السابقة إلا عن طريق القرآن وعن طريق الوحي، بدون ذلك لا نعرف، بدون ذلك لا نعرف. لكن كما قلت الله عز وجل أنزل كتبا على الرسل وقد ذكر لنا هذه الأربعة في القرآن، فنحن نؤمن بها ونؤمن بغيرها. ويدل لأن الله أنزل كتبا على الرسل قول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، قال وأنزلنا معهم الكتاب، المراد بالكتاب الكتب، ليس المقصود بكتابا واحدا، لأن الله ما أنزل على الرسل كتابا واحدا بل أنزل عليهم كتبا. فالألف واللام هذه للاستغراق يعني للجنس، المقصود بها الكتب، وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب. فإن لفظ الكتاب أحيانا يأتي يراد به كتاب مفرد وأحيانا يراد به كتبا، يعني فذكر التوراة الذي مر ولقد أتينا موسى الكتاب هذا كتاب التوراة يراد به كتاب مفرد معين، وقلت الألف واللام للعهد أي الكتاب المعهود اللي هو التوراة، وأما هنا وأنزل معهم الكتاب أي الكتب، وليس الكتاب كتابا معهودا أو كتابا معينا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن وموسى أنزل عليه الإنجيل التوراة وعيسى الإنجيل وداود الزبور وإبراهيم الصحف التي سماها الله لنا في القرآن صحفا، وأما صحف موسى فقيل هي التوراة وقيل غيرها، والأقرب أنها التوراة. إذن قول الله عز وجل لقد أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب أي الكتب، لأنه يراد به الجنس أي الكتب، ويراد به الكتاب المفرد، ويراد به الكتاب المفرد. كما أن القرآن يأتي كثيرا ذكره بلفظ الكتاب ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه أي القرآن، الألف واللام للعهد أي العهد الذهني أي الكتاب المعهود في الأذهان الذي هو القرآن، ألف لام ميم ذلك الكتاب، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وهكذا يأتي كثيرا ذكر الكتاب يراد به كتابا معينا ويراد به الكتب. وقد جمع الله بين هذين المعنيين الخاص والعام في بعض الآيات، قال الله عز وجل في سورة المائدة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فإن الكتاب الأولى القرآن والكتاب الثاني هي الكتب، وأنزلنا إليك الكتاب أي القرآن الألف واللام للعهد مصدقا لما بين يديه من الكتاب أي من الكتب، لأن الأولى للكتاب مفرد والثانية جنس كتبها يعني مصدق الكتب السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وكذلك قول الله عز وجل في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، الكتاب الذي نزل على رسوله القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب، والكتاب الذي أنزل أي الكتب المنزلة من قبل. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي المبشرين وأنزل معهم الكتاب أي معهم الكتب. فإذا لفظ الكتاب يأتي ويراد به الكتاب المفرد، ويأتي ويراد به جنس الكتب أي الكتب. إذن عرفنا أن ما يتعلق بأن القرآن جاء فيه ذكر هذه الكتب. ثم أما فيما يتعلق بالقرآن الكريم فإنه يجب علينا أن نؤمن به إجمالا وتفصيلا، لأن القرآن كله بين أيدينا من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى الناس، فعلينا أن نؤمن به ونصدق بما فيه من أخبار، وأن نعمل بما فيه من أوامر، وننتهي عما فيه من نواهي. هكذا يجب علينا. القرآن كله بين أيدينا، يجب أن نؤمن به، نصدق أخباره، ونمتثل أوامره، ونجتنب نواهيه، وأن نعبد الله طبقا لما جاء فيه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بالنسبة للكتب السابقة فنحن لا نعرف عنها إلا ما جاء في القرآن والسنة كما قلت، فما جاء ذكره في الكتاب والسنة مضافا للكتب السابقة يجب علينا أن نصدق به وأن نؤمن به، وأن ما جاء في القرآن والسنة حق من إخبار عن كتب سابقة أو ما في كتب سابقة. أما القرآن فإنه من أوله إلى آخره بين أيدينا، والواجب علينا أن نؤمن به تفصيلا إجمالا وتفصيلا. إجمالا بأنه حق، وأنه منزل من عند الله، وأن فيه الهداية، وأنه مشتمل على ما فيه سعادة البشر. وتفصيلا كل ما جاء فيه من من من من بيان حكم ومن بيان من أمر أو نهي، كل ذلك إجمالا وتفصيلا نؤمن بذلك. ثم إن القرآن له ميزة على الكتب السابقة، له ميزة وله خصائص يتميز بها عن الكتب السابقة. من هذه الخصائص أن الكتب السابقة تنزل جملة واحدة دفعة واحدة، أما الكتاب فنزل منجما في 23 سنة. 23 سنة القرآن ينزل آية آيات سور في 23 سنة، الكتب السابقة تنزل دفعة واحدة. ولهذا اعترض الكفار على ما حصل للقرآن من كونه ينزل مفرقا والكتب السابقة تنزل جملة، وقال الذين كفروا لولا نزعه القرآن جملة واحدة، كيف لماذا لم ينزعه القرآن جملة واحدة كما نزلت الكتب السابقة؟ فإذا من خصائصه عن الكتب السابقة أنه نزل منجما مفرقا في 23 سنة، والكتب السابقة كانت تنزل دفعة واحدة كما جاء في هذه الآية الكريمة. الله بيّن الحكمة في ذلك لما ذكر يعني اعتراض الكفار، بيّن الحكمة، قال لنثبت به فؤادك، تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام أوذي وآذاه الكفار، ويأتي القرآن ينزل شيئا فشيئا، فينزل مرة قصة نبي من الأنبياء، ومرة قصة نبي آخر، أو قصة مرة نفس القصة تتكرر في القرآن لنبي واحد، فيكون في ذكر هذا وما جرى بين الأمم وبين الرسل تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، وتثبيت لقلبه وفؤاده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفائدة أخرى ذكر الله عز وجل في آخر سورة الإسراء، وهي أن الصحابة يأخذونه شيئا فشيئا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني بحيث يأتيهم شيئا فشيئا فيحفظونه. ولهذا قال عبد الله بن مسعود كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. فإذا نزول القرآن منجم مفرق فيه فائدة ترجع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تسليته وتثبيت فؤاده، وهي التي ذكرت في سورة القرآن لنثبت به فؤادك. وكذلك في آخر سورة هود ما نثبت به فؤادك. وفي آخر سورة الإسراء فائدة تتعلق بالصحابة الذين يتلقونه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا، فيكون ذلك محفوظا لهم يحفظونه شيئا فشيئا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، لتقرأه على الناس على مكث، يعني بحيث يعني يحفظون ما مضى ثم يأتي فيحفظون وهكذا، فيكون القرآن كله محفوظا عندهم، فيكون القرآن كله محفوظا عندهم. ثم أيضا هو مهيمن على الكتب السابقة ومصدق لها، لأنه بعدها جاء بعدها فهو خاتمتها وهو المهيمن عليها المصدق لها الذي فيه ذكر شيء من أخبارها. ثم أيضا من خصائصه الإعجاز، وأنه معجز القرآن في غاية الإعجاز وفي غاية الفصاحة والبلاغة، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما استطاعوا. فمن خصائصه أنه معجز لفظا ومعنى، معجز بألفاظه ومعانيه، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله. وقد جاء في القرآن تحدي أهل الفصاحة والبلاغة اللي هم العرب الفصحاء البلغاء بأن يأتوا بمثله فلم يستطيعوا، ثم تنزل إلى 10 سور، القرآن 114 سورة، 114 سورة، أولا أن يأتوا بمثله 114 سورة، ثم حصل التنزل إلى 10 سور، يعني في كما في سورة هود يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ثم بسورة واحدة فأتوا بسورة مثله، سورة واحدة. وأقصر سورة في القرآن سورة الكوثر وسورة الإخلاص وسورة العصر، ولا يستطيع الكفار بل ولا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذه السور القصار، لأن هذا أقل ما حصل فيه التحدي، أقل ما حصل فيه التحدي سورة، والسور فيها قصار وطوال، وأقصرها هذه السور سورة الإخلاص وسورة الكوثر وسورة العصر، فلا يستطاع أن يؤتى بشيء من ذلك ولو كان بهذا المقدار القليل من كلام الله سبحانه وتعالى. كانوا أهل فصاحة وبلاغة ومع ذلك لم يستطيعوا، بل أخبر الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بعض المبتدعة قال إن العرب كانوا قادرين على أن يأتوا بمثل القرآن، ولكنهم لما تحدوا صرفوا عن أن يأتوا بمثله، حيل بينهم وبين ما كانوا يقدرون عليه، يعني مثل الإنسان الفصيح البليغ الذي أصابه عي طرأ عليه، بدل ما كان فصيح بليغ تحول إلى أن يكون عييا. يعني قال يعني بعض المعتزلة اللي هو النظام يقول أن يقول بالقول بالصرفة، وهي أنهم كانوا قادرين على الاتيان بمثله ولكنهم لما تحدوا صرفوا وعجزوا أو أعجزوا فلم يستطيعوا، يعني شيء طرأ عليهم وإلا فإنهم قادرون. وهذا كلام غير صحيح، لأنه لو كان الأمر كذلك عندهم كلام من قبل، كانوا يجتمعون في الأسواق أسواقهم بجنة وذي المجاز وعكاظ، ويأتون بالكلام البليغ يتنافسون فيه، كل يريد أن يغلب الآخر بالفصاحة والبلاغة، وهذا شيء مدون عندهم. ولو كان الأمر كما يقول النظام لما عجزوا يقول نرجع للكلام القديم ذاك اللي الذي قلناه في عكاظ واللي كذا وكذا، ونختار منه شيء يخالف القرآن أو يماثل القرآن. لو كان الأمر كذلك، لو كانوا صرفوا وكانوا قادرين يمكن يقول ناخذ من الذي كنا نفعل في حال قدرتنا، لكن هذا كله كلام باطل، كلام النظام. ثم إن مما يوضح بلاغة القرآن وفصاحة القرآن وإعجاز القرآن أن العرب عندهم كلمة مشهورة في كتب البلاغة، يعني يقولون هي من أجمع الكلام ومن أبلغ الكلام، وهي قولهم القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل. هذه جملة قصيرة لكن معناها واسع، القتل أنفى للقتل. في القرآن آية ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. القتل أنفى للقتل اللي هي الكلام، الكلمة التي عند العرب والتي يعني يقولون أنها من أجمع الكلام ومن أوسع الكلام وأجمعه، فيها خلل لفظا ومعنى. أما الخلل اللفظي فيها فهي مكونة من ثلاث كلمات ومع ذلك وحده مكررة، وهذا عيب، عيب في الكلام، كلام قصير يكون مكرر بعضه، القتل أنفى للقتل، يعني هذا عيب من عيوب الكلام، هذا عيب لفظي، خلل لفظي، يعني يدل على عدم الفصاحة والبلاغة. أما الخلل المعنوي فإنه ليس كل قتل أنفى للقتل، بل من القتل ما يكون سببا للقتل. والاقتتال الذي حصل بين كثير من القبائل إنما كان بسبب قتيل واحد، تقتله قبيلة ثم تقتل القبيلة يعني مكانه، ثم يتقاتلون ويهلك بعضهم بعضا، فليس كل قتل أنفى للقتل. أما الآية القرآنية فهي التي فيها البلاغة والفصاحة، وفيها كون نفي القتل، قالوا ولكم في القصاص، قال ولكم في القصاص حياة، القصاص واحد قتل إنسان يقص به يقتل بدلا منه، لأن وقال في حياة لأن الإنسان إذا عرف أنه سيقتل إذا قتل يمتنع فيبقي على نفسه وعلى نفس غيره، يعني ولكم في القصاص حياة للذي يقص منه لو قتل، وللقاص الذي يعني يأخذ حقه. فجاء تعبير بالقصاص، ما جاء ذلك بالقتل، قال ولكم في القصاص، القصاص هذا هو الذي فيه البلاغة والذي فيه الإبقاء على حياة الناس، لأن الإنسان إذا عرف أنه سيقتل يمتنع من القتل، إذا قتل متعمدا يقتل، إذن لا يقتل حتى لا يقتل فيكون سلمة نفسه، النفس التي يريد أن يقتلها ونفسه التي سيقتل قصاصا بمن يقتله لو قتله. ومن حاول أن يأتي بشيء مثل القرآن فإنه يبوء بالفشل. قبل هذا أشير إلى شيء مما يتعلق ببلاغة القرآن وفصاحته. ثبت في صحيح البخاري عن جبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه، وكان قبل أن يسلم وكان من أسارى بدر، وقبل أن يسلم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور، يصلي بالناس المغرب بالطور، قال فلما سمعت قوله قراءته أم خلقوا من غير شيء أم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، يعني من البلاغة والفصاحة، وكان ذلك سببا في هدايته، سبب كما في صحيح البخاري، سببا في هدايته ودخوله في الإسلام، لأنه سمع هذا الكلام البليغ الذي أذهله وقال عن نفسه كاد قلبي أن يطير، يعني من عظمة القرآن وفصاحته وبلاغته. فأهل الفصاحة والبلاغة اعترفوا بفصاحته وبلاغته، هذا جبير المطعم يقول هذا الكلام وهو من أهل الفصاحة والبلاغة، لكن لما سمع هذا الكلام اللي هو كلام الله قال فيه ما قال، كاد قلبي أن يطير. ثم أدخل الله عليه الإسلام وهداه للإسلام. الذين حاولوا أن يأتوا بشيء مثل القرآن يعني نادوا على أنفسهم بالخذلان. ذكر الشوكاني في أول تفسير سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قال نقلا عن بعض أهل العلم إن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له: لو عملت لنا شيئا مثل القرآن قال سأعمل لكم مثل بعضه. قال فدخل البيت واختفى أياما وخرج يعلن الإفلاس ويقول: إنني فتحت المصحف فطلعت لي أول آية من سورة المائدة ففيها كذا، ويعدد الفضائل التي فيها والخصائص التي فيها، وقال: هذا شيء لا يستطاع أن يؤتى بمثله، لا يستطاع أن يؤتى بمثله. وذكر الشيخ محمد رشيد رضا في كتابه المنار تفسير سورة الفاتحة أن نصرانيا استؤجر على أن يشوش على الناس في القرآن، فقال: إن سورة الفاتحة هذه سورة فيها حشو وفيها كلام زائد يمكن يستغنى عنه، لأن ما بعد اهدنا الصراط المستقيم يقول كله كله حشو يمكن الاستغناء عنه، وما قبل اهدنا الصراط المستقيم يمكن أن يكون في عدة كلمات أبلغ من سورة الفاتحة: الحمد للرحمن، الملك الديان، رب الأكوان، لك العبادة وأنت المستعان. قال هذا كلام يغني عن سورة الفاتحة وأبلغ وأحسن من سورة الفاتحة وأبلغ من سورة الفاتحة. ذكر الشيخ أحمد شاكر بعدما يعني ذكر هذا الكلام عنه، قال: كان بإمكانه أو كان الأولى به أن يختصر الآلهة لقومه، بدل ما يختصر الفاتحة يختصر الآلهة الذين يعبدون آلهة، يعني هم أصحاب التثليث، الله ثالث ثلاثة. قال يعني كان أولى به أن يعمل على اختصار الآلهة. قال: واختصار النجوم في السماء أهول من اختصار سورة الفاتحة. ثم ذكر شيئا من ركاكة كلامه وسوء كلامه ويعني رداءته وبعده عن الفصاحة والبلاغة. وإذن فالواجب على المسلمين الإيمان بالكتب التي هي أحد أصول الإيمان الستة، وأن يؤمن بما سمي وما لم يسمى، وأنه يؤمن بما جاء عن الكتب السابقة في القرآن تفصيلا، ويؤمن بما بالقرآن كله إجمالا وتفصيلا، كله يؤمن به إجمالا وتفصيلا، وأنه حق وأنه من عند الله. ثم إن الكتب هي من كلام الله، الكتب هي من كلام الله، التوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، والقرآن من كلام الله، كلها من كلام الله سبحانه وتعالى. وكلام الله عز وجل لا ينتهي ولا ينحصر، لأنه لا بداية للمتكلم به سبحانه وتعالى ولا بداية لكلامه، ولا نهاية للمتكلم به سبحانه ولا نهاية لكلامه، إذن لا حصر لكلامه. المخلوقون لهم بداية ونهاية وكلامهم محصور مهما كثر، لأن من له بداية وله نهاية كلامه محصور. أما من لا بداية له ولا بداية لكلامه ولا نهاية له ولا نهاية لكلامه فلا حصر لكلامه. ومما يوضح ذلك آيتان في القرآن: قال الله عز وجل في آخر سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يعني هذه البحور الزاخرة لو كانت حبر يكتب به كلام الله لنفدت البحور وانتهى ذلك الحبر ولا ينتهي كلام الله، لأن البحور محصورة وإن كانت كبيرة وواسعة لكن لها حد تنتهي إليه. فلو كتب كلام الله بمداد مثل البحور المحيطات لنفد هذا المداد ولا ينفذ كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات، يعني ولا تنفد، ولو جئنا بمثله مدد، لو ضاعف البحر أضعاف مضاعفة لانتهى المداد ولم ينتهي الكلام. والآية الثانية في سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لو كانت الأشجار كل ما فيها من أعواد تكون أقلام تبرى ويكتب فيها والبحور تضاعف أضعاف مضاعفة لنفدت هذه البحور ونفدت الأقلام ولا ينفد كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه لا بداية لكلامه ولا نهاية لكلامه، فلا ينتهي كلامه سبحانه وتعالى والحاصل أن الكتب هي من كلام الله، شيء من كلام الله. القرآن هو من كلام الله، محبرة صغيرة يكتب بها القرآن، محبرة صغيرة من الحبر يكتب بها القرآن من أول إلى آخر. لكن البحر كلها لو كانت حبر يكتب به كلام الله تنفد تلك البحور وأضعافها لو ضعفت ولا ينفد كلام الله سبحانه وتعالى، كما جاء في هاتين الآيتين من كتاب الله سبحانه وتعالى. ونقرأ يعني كلاما يعني حول إعجاز القرآن، ذكرت يعني جملة منه، فنسمع يعني كلاما مكتوبا في إعجاز القرآن. نعم، في صفحة 20. من قوله: فإن كنت في شك ما أنزلنا عبدنا فأتوب سورة المثل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه من كنوز القرآن الكريم تفسير آيات من الكتاب العزيز عند قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. في هذه الآية الكريمة بيان إعجاز القرآن، وأن الذي نزل عليهم وهم أهل الفصاحة والبلاغة تحد بأن يأتوا بسورة من مثله، وأقصر سور القرآن سور العصر والكوثر والإخلاص، ومع ذلك لم يستطيعوا، وقد كان التحدي حصل بالإتيان بمثله ثم بعشر سور مثله ثم بسورة من مثله، وهذا التحدي مستمر. وقد أخبر الله بحصول عجز الجن والإنس مجتمعين عن الإتيان بمثله، كما قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومن أهل الفصاحة والبلاغة من أقر بفصاحة القرآن وبلاغته، ففي صحيح البخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. وفيه قول جبير: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. وفيه عن محمد بن جبير عن أبيه وكان في أسارى بدر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وما جاء عن النظام المعتزلي من القول بالصرفة، وهو أن العرب كانوا قادرين على الإتيان بمثل القرآن، ولكنه لما حصل التحدي عجزوا باطل، لأنه كان بإمكانهم لما عجزوا عند التحدي أن يرجعوا إلى ما كانوا دونوه قبل ذلك من الكلام البليغ الذي يتنافسون فيه في أسواقهم، فيختاروا منه ما يقابلون به القرآن، لكنهم لم يفعلوا لأنه لا قبل لهم في معارضته بشيء مثله. ومن كلام العرب البليغ الوجيز ما يذكر في علم البلاغة، وهو قولهم: القتل أنفى للقتل. وقد جاء في القرآن الكريم في هذا المعنى قول الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة ولم تسلم تلك الجملة من الخلل اللفظي والمعنوي. فالخلل اللفظي في كونها مكونة من ثلاث كلمات وواحدة منها مكررة، وأما الخلل المعنوي فإنه ليس كل قتل نافيا للقتل، بل من القتل ما يكون سببا للقتل والاقتتال. وأما الآية القرآنية فقد جاء فيها ذكر القصاص، وهو الذي يكون به نفي القتل وحصول الحياة، لأن من عرف أنه سيقتل قصاصا إذا قتل غيره كف عن القتل وأبقى على حياته وحياة غيره. ومن حاول الإتيان بشيء مثل القرآن باء بالخيبة وأعلن عجزه وإفلاسه، أو أتى بما يبرهن على غبائه وسقفه. ومن الأول ما ذكره الشوكاني في تفسير أول آية من سورة المائدة، قال: فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى البشرية مع شمولها لأحكام عدة، منها الوفاء بالعقود، ومنها تحليل بهيمة الأنعام، ومنها استثناء ما سيتلى مما لا يحل، ومنها تحريم الصيد على المحرم، ومنها إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. وقد حكى النقاش أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له: أيها الحكيم، اعمل لنا مثل هذا القرآن. فقال: نعم أعمل مثل بعضه. فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد. إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة، فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما، ثم استثنى بعد استثناء، ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين: ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا. ومن الثاني ما أورده الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار بعنوان: معارضة نصرانية سخيفة للفاتحة الشريفة. ذكر فيها أن أحد النصارى حاول معارضة الفاتحة بكلمات زعم أنها تغني عن سورة الفاتحة، وزعم أن ما بعد اهدنا الصراط المستقيم حشو لا حاجة إليه، وسببه اشتمال ذلك على وصف النصارى بالضلال. وبعد أن أثر الشيخ محمد رشيد رضا ببيان شيء مما اشتملت عليه سورة الفاتحة من المعاني السامية والفصاحة والبلاغة، قال: هذه السورة الجليلة التي ذكرناك أيها القارئ بمجمل مما فصلناه في تفسيرها، يزعم أحد دعاة النصرانية في هذا العصر أنها بمعزل من البلاغة، بأن كل ما بعد الصراط المستقيم فيها حشو وتحصيل حاصل، وما قبله يمكن اختصاره بما لا يضيع شيئا من معناه كما فعله بعضهم. قال هذا القول داعية من المبشرين المأجورين من قبل جمعيات التبشير الإنجليزية والأمريكانية في كتاب لفقه في إبطال إعجاز القرآن بزعمه، بل أنكر بلاغته من أصلها. قال: وما أحسن قول بعضهم أنه لو قال: الحمد للرحمن